فنمضي للوطن السليم يا مسلما يا مؤمنا فقل جهادنا يعيب والنصر يحيي السلاح فنمضي للوطن السليم والظلم إن طالت يداه فضل الجهاد هو الطبيب صعد بلادي ويلنا ونظل نبكي للغريب صعد بلادي ويلنا ونظل نبكي للغريب تدعو نساء بيننا كف البكاء كف رحيم يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد لا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليب يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد لا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم والظلم إن طالت يداه فضل الجهاد هو الطبيب والبغي جاوزه العدا والظيم للأقوى يبيح والبغي جاوزه العدا والظيم للأقوى يبيح السيف أصدق للورى والنار أقوى أن تصيب يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليب يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب فرض الجهاد هو الطبيب مجاهدين إلى الأمام سر ثلاث ألغام واطلقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خول ولا تخلي بدين الشر تلاحقني أعطيني شعب البار وتمتال ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خول ولا تخلي بدين الشر تلاحقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خول لا تخلي يدين الشر تلاحقني هي هي هي هي هي هي هي هي هي أعطيني سلاحي ورجالي وصون أطفالي وخود أموالي واتركني مش لازم تصاحبني سد الثغ وانا اوريك شلون رجال تخوض الحرب وما تولي أعطيني سلاحي ورجالي وصون أطفالي وخود أموالي واتركني مش لازم تصاحبني سد الثغر وانا اوريك شلون رجال تخوض الحرب وما تولي مش لازم تصاحبني سد الثغر وانا اوريك شلون رجال تخوض الحرب وما تولي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ماشي وغربي يجي عكتافي وراسي فوق على الطيارة صوب لي موعدنا ذبح العيدة سن السيوف وعب رصاص واحصدهم حصد الحراس ولا تبكي ماشي وغربي يجي عكتافي وراسي فوق على الطيارة صوب لي موعدنا ذبح العيدة سن سيوف وعب رصاص واحصدهم حصد الحراس ولا تبكي موعدنا ذبح العيدة سن سيوف وعب رصاص واحصدهم حصد الحراس ولا تبكي هي هي هي هي هي هي يا مسلم يا ابن الأمجاد شد العزم والهمة وقل يا رب تنصرني هذا العهد والذمة بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصعب ولا الوعد يا مسلم يا ابن الأمجاد شد العزم والهمة وقل يا رب تنصرني هذا العهد والذمة بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصعب ولا الوعد هذا العهد والذمة بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصعب ولا الوعد هي هي هي هي هي هي هي هي هي أعطيني شعب وبارود مزاد ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش لازم ترافقني احمي لي ظهري يا اخوي لا تخلي يدين الشر سلاح الدين اعطيني شعب الارض اهزاز ثلاث ايام ثلاث الغام واطلقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا اخوي لا تخلي يدين الشر سلاح الدين مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خوي لا تخلي ايدين الشر سلاح جديد هي هي هي هي هي هي هي هي غوردي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلود زغرني يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء واصطحي بالنشيد

نلتقي النار التي في عنفها رب الصمود. لا تنتعش من هونها فكلنا على العهود. لا تخفي النار التي في عنفها رب الصمود. لا تنتعش من هونها فكلنا على العهود. سخوضها سخوضها سخوضها سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقتل من دمي وأزلزل الطغيان رغم اللاقمي سخوضها بدم الشباب المسلم سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقتل من دمي وأزلزل الطغيان رغم اللاقمي سخوضها بدم الشباب المسلم سخوضها سخوضها سخوضها سخوضها رش بالإيمان حبلا اشتقا حتى تنولي الشموس المشرقا تهز بالإيمان حبلا مشتقا حتى تنولي الشموس المشرقا إني سألهبها بنار محرقا ترمي العدا بلهيب يا المتطرف سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وزلزل الطغيان رغم الناقم سخوضها بدم الشباب المسلم سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وزلزل الطغيان رغم الناقم سخوضها بدم الشباب المسلم سخوضها سخوضها سخوضها سخوضها إني سئمت اليوم من حكم الطغاة واستبت والله العظيم إلى الممات إني سئمت اليوم من حكم الطغاة واستبت والله العظيم إلى الممات هذا الرأس للقيود مدى الحياة كلا فنفسي إلى الموت اقدمي سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وزلزل الطغيان رغم الناقم سخوضها بدم الشباب المسلم سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وزلزل الطغيان رغم الناقم سخوضها بدم الشباب المسلم سخوضها سخوضها سخوضها سخوضها يا نفس أسطر بينما فعل الرفاة أوصر كمين لما يؤجله الشقاء يا نفس أسطر بينما فعل الرفاة أوصر كمين لما يؤجله الشقاء إن قلت لا فاليوم حان الانطلاق فبني فترحوه تجبر فازمي سخوضها سخوضها سخوضها سخوضها يسير عم الطامعين إلى العلا القلب منا بالمصادقة امتلا يسير عم الطامعين إلى العلا القلب منا بالمصادقة امتلا وأنا الذي بعقيدتي شيدا منا حر متى شيدا وغاية قدمي سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وزلزل الطغيان رغم الناقم سخوضها بدم الشباب المسلم دوروا على الباغ الذليل واحموا تعاليم الرسول دوروا على الباغ الذليل واحموا تعاليم الرسول وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي